لك الميزانة وغير العقل والذي جانا أني تسمي والهيغلي قدانا يا لعبانا رغي السبان مقاري صدارا نجي تبسانا كلو قرداس الحياة ضانا والله كبار ورسي نزانا We'll be right back. لغرض لغرض لغرض